What are you? الله لا Oh. الله افتح عليك افتح عليك يا مولانا يا ويلي ونور بالك يا رب. قل لا تعلم دايما الله عليك يا حبيب حمر ويروق بالك انت عليك يا سيدني يا رب كل ما تعطينا انتك علينا خاص اشتقينا بالله افتح عليك. ما فإذا